Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafi dun do ko jonde naya bere e der nde do deftere ibadatu salaf fi ramadan li fadilati sheikh doktor abdullah bin abdul aziz al anqari حفظه الله تعالى اري كوني دون كو دوي فيوبه موجوبه اندو دو ليورو تدندو ماونندو كو دو وني سوماي اري ينني تري اودو دورا امام الشاطبي ارانون رحمه الله تعالى وندو دي مصيبه من ماكتبه ابو جعفر حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إذن ما زلنا نتابع درسنا في هذا الكتاب عبادة السلف في رمضان. قال المؤلف: وإذا قلنا إذا كان معه أيضا التدبر القراءة إذا كان معه التدبر كنت بأكرم المنازل في الإقبال على كتاب الله عز وجل، فهذا أمر ينبغي ملاحظته في أمر رمضان، وأنه شهر القرآن، أن رمضان شهر القرآن. بين استيوني وندي وندو دي جنجين جنجو كالف قرآنهم سي وندي يدندو وين فيكم التدبر تسكقل او قرآن دو فاما كوكو قرآن يوتي قلت رادو هاري أن دون أواني هندك دي كبوري تود امر تباجني امر دي افوت تقل او قرآن دو لدفتر الله عز وجل هاري نون او فياك دو انو هاني تسكغل او دو اندر دو لو رسوما يدو وسنداري ونو امام الحافظ الجليل ابن كثير الدمشقي عليه رحمة الله بماكي عند تفسيره في هذه الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماك يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره بين هذه الشهور. حافظ بن كثير عليه رحمة الله ماكي وندما اوراديو من المنتدى السلفي كتفسير مبدئ آية دو كالله عز وجل بيدو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دلو رسوما يدو الله عز وجل تبني مول او قرآن دو وديو قرآن هن هدى للناس بيول ونندهم ببن وبينات ابنغان ري من الهدى امر دي ابي والنقل والفرقان. والفرقان اي الفارق بين الكفر والاسلام. وني قران بين قران كفرقان معنى انه فرق بين الكفر والاسلام. قرآن سنددي حق كفرك الإسلام الفارق بين الحق والباطل سنددي حق غونغا افناند. كذلك فرق بين التوحيد والشرك sendindire hakkunde tawhidi e shirk, farraqa bayna as-sunnati wal bid'a, sendindire hakkunde sunna e bid'a. Kambe Hafiz bin Kathir ma ke ka tafsir mabbe, Allahu azza wa jalla hino manta duulewru korkado hakkunde dendanangal lebbi heddi didi, bi an ikhtarahu min bainihinna inzal alquran alazim fi wa kama ikhtassahu bidhalika qad warada alhadith bi annahu ash-shahr alladhi kanat alkutub alilahiyya tanzilu fihi ala al-anbiya alayhim as-salatu was-salam. Wa alaykum as-salam. Maki wandema Allahu azza wa jalla subikendi ulewru do e hakkunde lebbi heddidi din fawu tippingol Qur'ana on e mayru na wanno non Qur'ana on Allahu azza wa jalla hino teddi hino mauni kwano non kadi hala makko kankanko Allahu azza wa jalla hino teddi hino mauni tippingol Qur'an ka hala Allahu teddu ka mauni do e der ndu lewru do dun do la shakka ko tindinta ko maunugol ndu lewru woni lewru sumaye wa kadhalika staywuni tabitirido hujaj wal barahin al qati'a tajuridin wandema Qur'an sumaye ko lewru teddundu ko lewru maunundu أرأي ينبغي للعاقل أن يجتهد في هذا الشهر في أداء الطاعات والمنافسة في الخيرات استيد لوردوهي أم أندري دليل تجد بات واندما لوردوك لوردد أرأي نهاتن هندي أنه مردوهن هكيل تسكتوهن de o tinno e jangugol Qur'ana e dou lewru do wadugol dewe adandirgol e moddereji e der dou lewru do wona kambe Hafiz bin Kathir maki wandema wona Allahu azza wa jalla subari non dou lewru do joli kanyun kadi yoga e hadisaje wonde mandu lewru do ko lewru dulatino hino tippo e mayru defte annababe adibe ben tippinade e mabbe den idan dun don holla maunugol woni du lewru sumaye do o radio men al muntada salaf o radio men al muntada salaf najia ko eggi wondema imam al qurtubi an maqatil ibn hayyan wa haka al ijma' ala anna al qur'ana nazala jumlatan wahida min al lawh al mahfuz ila bayt al izza fi al sama' al dunya wa haka al razi an sufyan ibn uyayna wa ghayru أن المراد بقوله الذي أنزل فيه القرآن أي في فضله أو وجوب صومه بين عندما كان بإمام القرطبي عليه رحمة الله بيجي مقاتل ابن حيان عليه رحمة الله وعندما بيجي إجماع وانما قرآن أنفب مكو وشبه هاك بيت العزة انو لوردو جبا دواتر ولواني كسماء الدنيا كم مهكين قنقون ادنا وندو فبيدو وندما هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي ودلائل وحجج، ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. بين وندما كم بحافظ ابن كثير عليه رحمة الله بما كنت قل من تقول قرآنني من تقول قرآن قل من تقول وني أن قرآن ما الله عز وجل تبني تيكو أبي والوند برد جياب بن إمرد بين قند بين القرآن دو بقوقين القرآن بجكي القرآن دو كبينات كدي كدلائل حجج حجاج بانغودي لابودي فينودي لمن فهمها وتدبرها ونند أنفامدو قرآن تسكي قرآن ندو كتندن أنكدي سلوغل ما جاء به من الهدى كونكون لادو أردي إمرد إبيوال غال بيوال غال تواتنغر ريوي مجرندن انتهى كلام الإمام الحافظ عليه رحمة الله. ماكي فليقرأ فلقراءة القرآن في رمضان مزية. جنق قل القرآن دو إدو لو رسوما يدو إنو مري مزية مولانا دو إنو مري مزية مانا قرال مولانا قل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبرائيل أو جبريل في قراءات أخرى كل سنة مرة. قل ودي تين لادون عليه الصلاة والسلام فيبتي القرآن بجنجي القرآن دو بجبريل كله تاندن لا والقوتل في رمضان ادول ورودو سبا قول بكاد ادول ورودو ادول به الديدي اندو كان يكادي كتنين تا كبران دول ورودو حتى اذا كانت السنة التي توفي فيها عرضه عليه مرتين. أما هالاته تاندن دن لادن فئن دن عليه الصلاة والسلام لب فئن تاندن بجنجي القرآن دو جبريل لا بديدي نانا بودي خطبو جديدي. ومعنى ذلك بيقولون دو فيري وندما أن يستغرق وقت طويل في عرض القرآن كما تعلم كوند يولتا كوند يتتا وقت جوتو يويبوتو قل القرآن دوكو لا شككو يتتا وقت. فمن هنا كان من المهم جدا أن ينبه على الإقبال على كتاب الله عز وجل في المساجد وفي البيوت، والإقبال على كتاب الله تعالى يكون على نوعين. بين وندما وراديو من المنتدى السلفي kodo non tawi no jeya e ko himmi ko modja findintingol e fewtugol o qur'ana de qur'ana Allah azza wa jalla do ka juderde e ka cuudi ben amma fewtugol o qur'ana Allah do dun no wonira noneji didi no wonira noneji didi النوع الأول بالقراءة المجردة جنغو القرآن هناك جنغو التلدنغو قل ألداء جولغو النوع الثاني بقراءة القرآن في الصلاة جنغو القرآن أنك ينكرك جلد وأن يحرص على أن يطال في قراءة القرآن في الصلاة ende yimbe be lerdata kadi ende lerdete duuti gongol jangin on ka julde yambaghi an yahrisa al a'immatu fi salati at tarawih ala italati al qira'a beni wonde mano hatam gini al motobe ben ka julde nafilo debe jutinta woni darde den وينبغي أن يعينهم المأمومون إنو هاني كنيني ولا تبئدون يمب باو باو ببن يعني جلنتي ببن وأن يتركوا كثرة التمنع وكثرة التعنت على الأئمة في قراءة القرآن فإن عددا من الأئمة يقول نتمنى أن نختم القرآن لكن كثيرا من المأمومين يعترضون أي يعترضون عليهم راديو من المنتدى السلفي بين هاني دي ولا تبي باو باو ببن دي بحدتا دي بأجتا duudugol hadugol dum do kadalik debe accata kanyun kadi at-ta'annuti 'ala al-a'imma woni ngermugol imamu be ben dukabe wadabe i'tirad falobe sakkobe e kokobe debbido immorde duutingol nafiloje den في قراءة القرآن تجنغو القرآن بين سبو عدد دودو إمار دي ألمامي ببن إبوية واندما إبفالة بفالة تتمينغو القرآن كواني تنكو بريهيو دي إباو باو ببن فالتو بي سكو بي نيرما بيدون دو ويقولون أطلتم أنجوني دار لدي ويقولون تعبنا من رونكي وأنت تعلم أن صلاة التراويح ولله الحمد صلاة مبناها ولله الفضل على التيسير فالذي يجهده أن يصلي قائما يستطيع أن يجلس ونأندر دانون أن نأدون وندم جلد التراويح الله عز وجل كوكان كودن يتوجدن فو كو جلدن دي تواتا ما هو دي ميري اون ورالنغال فوب كو الله جوغي اي نوين غنغل فوب الله عز وجل نوين نين ببن دين دنانغال طرفو جوغي في تبلور ون نتو متواتا او حتنا دي او جولتا ركو دريدو يستطيع himo wawi an yajlisa de o jodoto walla o jodo ha so fala o immo walla o daro o jula ha so ronki o jodo undo fo areno newina na onti amma an yadghata ala al imam hatta yuqallil al qira'ah hadha yusalli qa'iman hatta yusalli qa'iman hadha ma ansa صل قائما ما استطعت فإن عجزت فالحمد لله رب العالمين هي نافلة لك أن تصلي جالسا amma bijugol almami beben. Bijugol almami beben fiyobe fandin julde den be rabbindinna darde den be fandina jangin on ha an neddo on wawa daragol juula e maki fa hadha ma ansah odo o labali redi e maki juulu harako adarido mastata'at kala no wawirda dembere ko wawda kon bana ajazt tay woni aronki falhamdulillah rabbil alamin haray hiya nafilatul lak de do julde ko nafilo wonandema an tusalliya jalisan de julata ko ajodi do amma an tatluba min al imam an yuqallila min al qira'a wa an yuqassira fi al ruku' wa fi al sujud fala yatamakkanu an nasu min al du'a لأجل أنك تريد أن تنصرف مع الإمام هذا ليس بتصرف سليم صل ما استطعت قائما ثم إذا أتعبك الأمر فإنك تصلي قاعدا إن أما ددبرت المامي جون يوفان دين جنجين ودويت ركوون سجودون ha tawata yimbe ben wawata du'a gol be wawata jangude farilla on na ferno be watta don du'a di godi tawata ino hana du'ede alhamdulillah fitun an neddo on asalama ande kadi sertugol imam on faalama kay de nyaya beni dun do ya kay tasarrufati salim ya kay e golleji di tata ko hisudi ma ke juulu wondema ember ko hatta da juulu harako adarido no hattiranda non sitai woni atampi aju lehra ko jodi do alhamdulillah al amr wasi o radio men al muntada salaf ma kelimada summiyat hadhihi as-salat o radio men al muntada salaf لماذا سميت هذه الصلاة العظيمة صلاة التراويح وفيهن ندي جلد مون ندو لإني لا لإني را جلد تراويح فيهن دو لأنهم كانوا يقرؤون فيها بالمئين قسبوا وندما كم بأرم ببن belatino hibe janga e de do suraji di tawata kodi ayeje temedde ay bil miat ayeje temedde fa iza qara'u fiha bil ma'in rawahu taybe jangi di suraji jutudi do ayeje temedde rawahu be hadon kinano hande kate e fawtagol wa kana ahlu makkata yusalluna as-salawata at-tawila himbe makka belatino be juula juule julde juutude fa idha madu muddatan min as-salah taywani be juuli julde juutunde min at-taslimati war-rak'ati murda salminan de darde tawaqqafu wa tawafu bil bayt be dartoto hande kadi be wango kasudu وروحوا بالطواف عندك اللي بفوتره وانغا غونغول اي من عباده في عباده بيي ادوال داري ادوال فعلم اهل المدينه بطريقه اهل مكه في الصلاه يمبه yimɓe Madina ɓe andi noon ɓe humpiti no yimɓe Makka ɓe woni gerdude noon hande kadi ka julde. فلما لم يكن عند أهل المدينة موضع يطوفون به كأهل مكة عوضوا عن الطواف الذي يطوفه أهل مكة بالنوافل بزيادة أن زادوا في التراويح فصار أهل المدينة يصلون ركعات أكثر. بيني وندما tumande wonno yimɓe Madina kamɓe ɓe ala nokku mo tawata wangete muɗum wana yimɓe Makka ɓen noon ɓe lontiniri ko yimɓe Makka ɓen wangoto kon, ɓe lontiniri ɗum ɓeydugol naafilooje. Kamɓe kadi fiyoɓe heɓu baraji sifa ko ɓeeɗa heɓata kon, ɓe ɓeydi kamɓe e julde tarawih. فصار أهل المدينة يصلون ركعات أكثر. يمب مدينة وني هند كدي بجولة در بس. كان أهل مكة يصلون 21 ركعة. 21 ركعة. يمب مكة بلاسنو بجولة جلد نوغي إغو. در نوغي إغو. فزاد أهل المدينة. يمب مدينة بن بيدي. أغلب ظني ɓe maaki ko ɓuri foolude kon e sikke maɓɓe ɗen annahum wasaluha aw awsaluha ila 39 raka'a munafasatan. Idan kamɓe yimɓe Madina ɓen ɓe naɓi ɗe ɗo darɗe woni tarawih haa ɗe hewti julɗe 39, darɗe 39. ɗum ɗo fof ko adodirgol e moƴƴere nden, ko hirangol moƴƴere. La yakhfa alayna hadith alladhi awradahu hafidhu al-imam an-nawawi alayhi rahmatullahi fil arba'in. فهذا لا شك مثال في وجوب المنافسة في الخيرات ومثال في وقتقل أدنرقل عندما مؤتر دو لصحابة بقو أرنو كانلادون عليه الصلاة والسلام بإن ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. بإني هل دببن يادي إبراج دين فو ويادي إنجد دين فو في بجولنا من جول ارتنم كذلك إبهورنا من هور ارتنم فوتلون هب سكاد جولة كو اللهم أرسك بكم نلادو تندني بي يبسبين هنا ɓe hamdino, ɓe waɗa tahlil, ɓe waɗa la ilaha illallah, ɓe hamdino. Ɓawto ɗum ɓe aroye kadi ɓay ɓeeɗa andi ɗum ɗon ɓe watti wadde ɗum kadi, ɓe aroye kadi kanelaɗon ɓe wulliti ɓeyniya ɓe watti wadde ɗum ɗo nelaɗo ma ki dhalika fadlullahi yu'ti man yasha. Idan ɗum ɗon ko ɓural Allahu azza wa jalla ngal o okkata kala mo o yiɗi. Idan ɓeɗo ɓe waɗi munafasa ɓay ɓeɗa no heɓirde ɗeɗa cende ɗiɗi noon ɓe ari nelaɗon tindiniɓe kamɓe kadi ka ɓe heɓirta hara ɓe hewtitoto ɓeɗa. Idan ko ɗum waɗi neɗɗo on no hani wonde mina assubbaqi ila alkhayrat, jeyaɗo e hewuɗo adodirede e moƴƴereji. يقولون يعني أهل المدينة يقولون ليس عندنا كعبة نطوف بها وهؤلاء عندهم الكعبة وزادوا علينا في الصلاة فزادوا هم وزادوا علينا في العبادة بالطواف، فزادوهم في عدد الركعات منافسة في الخيرات والحمد لله. إذن بين كم بين بمدينة بين كعبة لا كم كبي وانجو، أما إن بمكة بين كم بين بمري كعبة كبي وانجو ببيدي كم بين بمدينة بين إن بمكة بين إدو جلدن وني وانجا قنقل فزادوهم كم بكرب بيدي كم بهم بمدينة وزادوا علينا في العبادة بالطواف، زادوا علينا في الصلاة تيم بمكة بين ببيدي إدار له سبوي قعدن ولا سبوي تتدن عندك ديم بمدينة بين كم بكرب بيدي باوتدون يم بمكة بين كنون كدي بيدي كدول سبو وانجا قنقل فزادوهم أيضا في عدد الركعات كم بين بمدينة كم بكرب بيدي كدرد منافسة في الخيرات ك وندير قل إبدو بيس وندير قل بين بمكة في أود قل في مؤيري لا تؤين قل مؤيري بلاتنو يبي جولا يبي فوتو يمرد ابت جوتغل دردن. ولهذا جاء عن العطارد ابي رجاء رحمه الله وهو من المخضرمين انه كان يختم في رمضان 3 مرات. ادو كرمكو بالعطارد ابي رجاء رحمه الله تعالى إلو بلاتنو إبتمنا إلرسوما يون ختمو جتت، أي أنه يختم قطعا يختم بالناس في الصلاة إتمنا ينفو وندو ديين ببنك جلده، وقد يكون له هو صلاة أخرى. ورديو من المنتدى السلف. بمرنو كان ينكد جلد جو كاري فيرن دب جولينو. جلد فيرر تتوتا بجولينو. كوبيدتي جلد دب جولينو أيم ببندن. لكنه يختم بالناس كل 10 ليال. يختم بالناس أي مع الناس. يتم من أين القرآن واندو ديهم ببن كل 10 ليال. بل سبك له. ومعنى ذلك أنه يختم القرآن 3 ختمات. يتم من أي قرآن تم من أنتت. وإلى أحد ليس ببعيد. ها كنيبة. كان القرآن يختم مرتين. قرآن جوفن تنولابدد مرتين وفي بعض المساجد يجول الدقو يختم 3 مرات في رمضان جول الدقو لابدد. أما كون القرآن يختم مرتين في رمضان عنده كهونة حتى الآن في بعض الأماكن يختم أنا أعرف الآن دي وانما نردو بسكتي دي كوابي قو نافنينو إلي دي قو كونم بنافني رينو بجولينو بجولنا تراويح وردن ختمة، كذلك قيام الليل كان ينكدي ورد ختمة. يم بردي ختمة جديدة ويزيدون على ختمتين ببعض الأجزاء وبيدا إدر ختم جديد جزء جي تاتكو جزء جي بوي قد يكون نصف القرآن وقد يكون أقل وقد يكون زائد قليلا راي كونكو بيدي دون ونفتر القرآن ولا كبري دون فندو دي ولا كبري دون دودو دي سيدا إذن لندو كوي دوبي هرقو ونودوبي سكتي دي دو هري بوس ونكو ويتي دون دون كنا هري أصلا كنا وني كنون وني كنا أفرت لأنهم يركزون على الختمات سبب بيدو كب كبي واتن تهيل لك كدو تنقل الختم وجيني يستعينون على كثرة الختمات بتطويل الصلاة يستعينون بولي نرى على كثرة الختمات ودقل تبنا ندن بتطويل الصلاة ونجوتن قل ونجلدن الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة بين كتبتكم إن لادون عليه الصلاة والسلام وندم ببيضتان يسوم يوم على 11 ركعة در سبويغو لكن يا إخوة ينبغي أن يفقه هذا الحديث إنه حديث دو نهانا لأفامته هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها في بقيته يصلي أي فيما بقي من الحديث في آخر الحديث يصلي أربعا فلا تسل أو فلا تسأل عن حسنهن وطولهن نلادهم بجولة إنه دردنا يجوكو نرده والداء سلمين قل سونا سلمين أنقوات فإن تالندنهم قائع مؤج قلدن درد إجوت قلدن معنى أنه كان يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام ويقلل الركعات بلاتنا كم بن لادن عليه الصلاة والسلام بجوتنا جنجن بفندنا دؤن قلدن فكان يصلي بلاتنا بجول 11 إحدى عشرة درد سبو إغو صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه كان يطيل جدا في القراءة بلاتنو هبه جوتنا مؤجن كجنج وإذا أطال في القراءة فإنه أيضا يطيل في الركوع والرفع منه والسجود وفي الجلسة بين السجدتين لأن ركوعه ورفعه منه وسجوده وجلسته بين السجدتين كانت قريبا من السواء أي بجوتني جنجين كم بنلادون بلاتنا بجوتنا كان يمكن ركوع وني ننقل كبيرين وني تراغون بيويا إبانتا قول كتورا قول بدارو لنكو نيبس ببانتك وكذلك بسجي بنيبنا سجودون وكذلك سبجدتك هكو نسجودو جدن بنيبنا جندن دن دن كان ينكدي تبون الركوع نلادون إبانتا قول بنقول كركوع عليه الصلاة والسلام سجود مأبئون إجودا قول بنقول هكو نسجود جدن كانت قريبا من السواء تندو فولاتنو فايدهن فتح وكان عليه الصلاة والسلام قد يطيل ويخص الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين بمزيد إطالة كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه بلاتنا كم بنلال عليه الصلاة والسلام بجوتنا بهرتنا رفع من الركوع banta gongol ka ruku e joda gongol hakkunde sujuduje den didi be hertinira dido bimazidi italati beidugol junnu gongol edino keli do didi wan abdun ka hadith anas hatta yaqulu alqa'ilu qad wahima aw nasi ela don be jumi wala be yejiti ala aks ما يفعله كثير من الناس من تخفيف القيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين بين دون عكس بعض الأئمة يوغي المامي بي بويلتي وفيا كدو كم بي منتدى السلف ko do ano jutinede kon bera bindini ko rabbindite ko rabbindinet ko rabbin ko rabbindinete kon ko rabbindinete no kon be jetti dun don be jutini imorde e haifingol daragongol ba'da ruku' ba wanti bantike ka ruku' e joda gongol hakkude sujudoje den didi be jetti dido be fanni ani be rabbindini di fambaghi an tufhama sunnatu rasulillah alayhi salatu wassalam enno hani de sunnana la don famete sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala tu'khadha kamman wa tutraka kayfa ara sunna on yattaka kamman ka adaduji woni kalimore wa tutraka kayfan oterte don kambadi makko fa kana alayhi salatu wassalam yusalli wa anta ta'rif an don hida andi salatu rasulillah alayhi salatu wassalam bi nass alquran andi juldene la don andir dun qur'ana on taqulu allah ta'ala qum al-layla illa qalila julu imma daroda jula jemma on illa qalilan ay min al-layl suna seda e jemma on nisfahu nisfa al-layl fajra jemma on awin qus minhu walla unqus min walla duita e fajra jemma on qalilan seda aw zid alayhi walla bayda fajra den warattil qur'ana ay qara al-qur'an jangu alqur'ana do tartilan ay tamahulan tamahulan nam wondude e jangir gol doy idan nam la'allana sanaqif huna insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هاري دون جنتي أو راديو من المنتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يو الله أنفر أن فجزاكم الله خيرا.